هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. السعادة لا تحتاج إلى معجزات، بل تحتاج إلى قلب متسامح ووجه مبتسم. وتفائلي عزيزتي المستمعة بأن لك في هذا اليوم شيء جميل في انتظارك. خليها على الله على الله ومشيها ويلا الله. خليها على الله على الله ومشيها ويلا الله. خليها على الله على الله ومشيها ويلا الله. أسعد معكم اليوم هيلا سالم. ونبدأ اللقاء بكلمة الرائدة الإذاعية الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. مضى شهر رمضان وتلته أيام المكافأة الإلهية، أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير. ولنا هنا وقفة مع النفس: ماذا بعد رمضان ومكافأته؟ ماذا بعد ما نعمنا به من خير عميم؟ ومع هذا التساؤل نذكر ما روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال ما معناه: لو أدركتم أو لو علمتم ما في رمضان من خير لتمنيتم أن تكون أيام السنة كلها رمضان. وكل واحد منا وكل واحدة منا تستطيع أن تجعل كل أيامها رمضان عندما نحافظ على آداب الصيام وعلى حرمات الله. لو أننا تواصينا بالحق وتواصينا بالصبر وأصدقنا النفس وحاسبناها وتمسكنا بكتاب الله والتزمنا أوامره ونواهيه واتبعنا سنة رسول الله وأحب بعضنا بعضا وأدينا الأمانة نحن أزواجنا وأولادنا وأهلنا وذوينا لجعلنا أيام السنة كلها رمضان. أخواتي المستمعات، إن كل منا يشعر بعد رمضان بأنه أصبح جديدا، فبعد أن أصابه نوع من اللامبالاة تجاه المواقف الحساسة مع أسرته الصغيرة وبالتالي أسرته الكبيرة التي تمتد حتى تمس كل أطراف العالم، وبعد أن تعامل كأحسن ما يكون التعامل مع الأسرة والأنانية، يجد نفسه بعد شهر صومه لله قد اهتز وربى وأصبح محبا للعطاء. يذكر نفسه فيهذبها، ويذكر جاره فيتفقده، ويذكر عمله فيجيده، ويذكر أشياء كثيرة تكون فيها يده هي اليد العليا. إن شهر رمضان شهر قرآن، شهر توجيه وخير وإحسان، شهر يرفض التكاسل والتباطؤ، لأنه شهر العمل، العمل الصالح المتقن، شهر التوجه بالحب إلى رضاء الله وإلى الإحسان إلى عباد الله، وبذلك تتحول الحياة إلى نور، نور خالص ومحبة لا تنتهي. أخواتي المستمعات، لقد فقد بعض الناس ما يمكن أن نسميه الإحساس بالآخرين، فتقطعت أواصر الصداقة وأصبح الناس يضيق بعضهم ببعض، بل إن الإنسان نفسه أصبح يضيق بنفسه وينقسم على نفسه. ولكن صيام رمضان، الصيام الذي هو لله سبحانه وتعالى، رفض هذا كله ثم قدم لنا بديلا رائعا. هذا البديل هو الرحمة والحب، التعاطف. إننا حين نتعامل بالرحمة والحب والتعاطف نحس أننا نقترب من عالم ملائكي طاهر، ونحس أننا لا نعيش في غابات وإنما في مدن فاضلة، ونحس أننا نكسب أنفسنا بعد أن بددناها في أشياء كثيرة. أخواتي المستمعات، إن رمضان الذي مضى عنا كان يؤكد فينا قبل رحيله أن نداوم على تطهير النفس بالصلاة وبالزكاة، ويوصينا بالاستمرار في صوم النفس عن المعصية، واللسان عن الطعن في الغير، وصوم العين عن الحرمات، وصوم البطن عن التعامل إلا مع الحلال. وبالحلال يكون الإنسان مشرقا عذبا متصلا اتصالا شديدا بالسماء. وما أحوجنا في هذا الزمان إلى الاتصال بعالم النور والنقاء بالسماء. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. إلا ما في مرة عزمتني على السحور ولا على الفطار في رمضان يا أستاذ أحمد. شوف يا حامد. نعم. إيه؟ قال الرجل لبعض البخلاء لما لا تدعوني إلى طعامك؟ قال لأنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. حلو حلو قوي. يعني إيه يا بي؟ أنا مش فاهم اللي أنت قلته دي. والنبيه كان من إمتى بيفهم؟ لا والله استهاني، نبيه ود عمي كان فهمه على قد شوية، بس كان ساعات بيفهم وزي الجن. أقول لك على حاجة، ده كان بيروح الغيط لوحده. يا حامد الرحمة حلوة، أنت هتحكي لنا حكاية قرايبك كلهم ولا إيه؟ يا ريتك طلعت زي قرايبك اللي بتحكي عنهم دول. قريبي مين يا بيه؟ تقصد محمدين ود عمي؟ محمدين ود عمي، أنا أحكي لك حكايته. الواضح كده يا حامد انك فاضي، واحنا بصراحة عندنا مشوار مهم. عموما انت جاي معانا مشوار دمياط ولا مش جاي؟ جاي طبعا، ودي رحلة ممكن تفوتني برضو. لا دي مش رحلة يا فالح، احنا رايحين مع الدكتور فريد عشان يشتري عفش شقته الجديدة. طب ماني عارف، والدكتور واخدني معاه علشان انا عارف الحاج غباش، وهو بلدياتي في الأصل، ونقل دمياط من زمان وبقى من أكبر التجار هناك. خلاص يبقى هناك ليك عزومة عندي ما حصلتش يا حامد. أهلا وسهلا بكم في دمياط يا بهواء. أهلا بك يا حاج غباش. أحب أعرفك يا معلم غباش، الأستاذة دي مسرات، والأستاذ دي أحمد، وديه بقى سعادة البيه الدكتور فريد اللي كلمتك عليه علشان العفش اللي محتاجه من هنا. اهلا وسهلا يا أساتذة. اهلا بيك، يزيدك ربنا من فضلك. امال فين بقى الناس يا حامد؟ انت مش قلت لي انكم 10؟ ما شاء الله. ما هو في ناس بيتفسحوا شويه وهيحصلونا. يتفسحوا في البلد من غير ما ياخدوا واجبهم؟ وده كلام يا حامد؟ معلش يا حاج غباش، معلش، زمانهم جايين دلوقتي. ما احنا لسه هنقعد يومين لغايه ما نخلص طلباتنا يا حاج. عموما نورتونا، اهلا وسهلا يا دكتور. لكن حضرتك كده مش مصري. مين قال؟ انا مصري ابا عن جد يا معلم غباش. امال حامد قال ان حضرتك امريكاني ليه؟ لا لا لا، ايه يا عم، انا ما قلتش حاجه يا بنتي خالص. انا قلت لك ان الدكتور كان عايش في امريكا. يبقى انا فهمت غلط. العتب على السمع، نورتونا ببلدكم دمياط. بقول لك يا حامد، ايه هو ما انا محسسنا ان دمياط دي بلد تانية خارج مصر. سمعت يا استاذ، بس والله عندك حق، دمياط دي بلد كانها كده بلد لوحدها، ما فيش زيها، ده كفايه اهلها وجدعنتهم. كلامك حلو قوي يا غباشه، وبتتكلم دمياطي مع انك مش دمياطي اصلا يا حاج. صحيح، بس انا اجيت دمياط وانا عندي 16 سنه، اشتغلت في الموبيليا وتعلمت صناعتها، ولما كبرت اتجوزت من هنا وفضلت في دمياط لغايه ما بقى عندي 60 سنه، يعني بقيت دمياطي اصلي. ولا ايه يا دكتور؟ ده عندك حق يا معلم، انت الحقيقه كده شكلك بتحب دمياط قوي. طبعا، وعلى راي المثل لو لم اكن دمياطيا لوددت ان اكون دمياطيا. بس على فكره مفيش مثل كده، لكن جميله الحاله اللي انت فيها دي. تشرفونا نتغدى الاول وبعدين نعمل لفه في البلد وتشوفوها. ايوه، اهم حاجه الغدا، بيقولوا دايما ان الدمايطه اهل كرم. يا استاذ ربنا يكرمك، بقى هم بيقولوا ان الدمايطه اهل كرم. طول عمركم اهل كرم يا حاج غباش. ايوه يا استاذ، لكن النكت عننا مش كده، وعموما هتشوفوا كرم الدمايطه اللي بجد. ربنا يبارك فيك يا حاج، احنا بس نشرب العصير ونقوم عشان نلحق نتفرج قبل الليل. ساعه ساعد في الإخراج أحمد بدر. عزيزتي المستمعة، ودعنا منذ أيام قليلة شهر رمضان المبارك، واستقبلنا بعد ذلك عيد الفطر، ولكن ماذا بعد في الأيام القادمة من الأخلاق الأصيلة التي اكتسبناها من خلال هذه الأيام المباركة؟ نتعرف عليها من خلال هذا الحوار. الدكتورة دينا جلال، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري. صباح الخير يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. بعد هذه الأيام المباركة، ما هي هذه القيم الجميلة أو تكون في أخلاقنا الأصيلة وتستمر معنا طوال العام؟ طبعا سؤال حضرتك جميل جدا، وده في علم النفس دي حاجة اسمها العادة، إن إحنا لما بنتعود على حاجة أكثر من 30 يوم العادة دي تصبح إحنا بنعتاد عليها، وبتبقى بتدي حلاوة للعبادة. فبالتالي تدربنا اليومي على الصلاة والعبادات والروحانيات وتنظيم وقتنا، تنظيم الأكل في مواعيد معينة، لمة الأسرة، كل الحاجات دي بالتعويض بتعمل جو حلو جدا. فإحنا ممكن بتفرق بين شخص والتاني، طبعا الأشخاص بيبقوا مختلفين، أجواء العمل بتختلف، الأجواء النفسية كمان بتختلف من غير رمضان. فبعد رمضان يقدر الشخص يعمل حاجة اسمها هوية شخصية لنفسه، يقدر من خلالها يقيم هو إزاي كان إنتاجه، وإزاي كان مرتاح، وإزاي كان حاسس بروحانيات، وإزاي يقدر يكمل كده بالتدريب. لأن البيبي الصغير، إحنا بنولد البيبي مثلا ما بيكونش عارف ياكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا كده، بيحصل ايه؟ بنعمل اللي احنا بندربه على الاكل، على الشرب، على المشي. فبالتالي تدريبك على العباده الصحيحه، على الاجواء الحلوه، ده بيخليها مستمره لفتره اطول، وده اللي بيخليك يعني تختلف ونظرتك للسعاده تفرق. طبعا دكتورة دينا، أيضا يمكن خلال شهر رمضان كان هناك يعني البرنامج كان بيبص بعض القيم من خلال الإقلاع عن التدخين والسلبيات اللي بتؤثر في شخصية الإنسان، يمكن من خلال التدخين وأيضا عادات سيئة أخرى. الإنسان اللي استطاع أن يقلع عن التدخين خلال شهر رمضان يمكن اكتسب صفات إيجابية جديدة على شخصيته، وكان لها مردود على المحيطين به من الأسرة. يعني إزاي يقدر يستمر بيها أيضا أنه يقلع عن التدخين، لكن مش عايزينه كمان أنه يرجع للأخلاق السلبية اللي كانت مصاحبة للتدخين؟ هي طبعا تبع ثقافة الشخص وقدرته وإرادته على التغيير. يعني كل واحد بيفرق عن الثاني بإرادته وقدرته ورؤيته ووعيه. الوعي بإن أنا بعمل حاجة بتضرني، فالحاجة دي هتأثر بالسلب عليا، فهتبعد عني، هتخليني يعني هيحصل لي مثلا حاجات مش لطيفة منها ماديا ومعنويا. دايما لما بعمل إسقاط على السلبيات اللي هتخليني أكمل في الموضوع ده، والإيجابيات لو أنا بعدت عنه بدأت أدرب نفسي عليها، دي هتكون طبعا اسهل بالنسبه لي. لان احنا كلنا طبعا نفوس بشريه معرضه ان هي تبقى حابه متع الحياه المختلفه ونبقى مندرجين تحتها، وعدم الاراده بيخلينا ننصاع وبنبقى عبد الاشياء وهميه. ففكرتنا في ان احنا ندرب نفسنا على ده، عايزه اراده، عايزه مصابره، وده كله زي ما قلت لحضرتك من اقامه لحمايه ذاتيه اسمها الهويه الشخصيه. لو كل واحد عنده هويه شخصيه بيشتغل عليها بيحمي نفسه تدريجيا من اي اخطار عادات. يعني المفروض ان انا ما بعودش نفسي غير على العادات السويه، اما العادات الغير سويه انا ما بعودش نفسي عليها عشان ما اكونش عبد ليها. أنا مشكورة جدا دكتورة دينا جلال، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري. ودايما أخلاقنا الأصيلة بتحمل العديد من الصفات، وإحنا كمان خارجين من أيام مباركة، أيام شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وروحانيات جميلة إحنا محملين بيها. نتمنى إن شاء الله تكون مستمرة معنا طوال العام. أنا بشكرك يا دكتورة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى إن شاء الله يعني على قيم جميلة نركز عليها في أخلاقنا الأصيلة. عزيزتي المستمعة، من الفواكه التي تصاحب ظهور فصل الربيع التوت، فلنتعرف على الفوائد الصحية للتوت من خلال الدكتور سعيد متولي أخصائي التغذية العلاجية. أهلا بكم، كل عام وحضراتكم بخير. فصل الربيع غني بنوع من الثمار، هو الحقيقة فاكهة الصيف كلها بتبدأ نضجها في فصل الربيع وممكن تبقى نضجة ويتم تناولها بكل صحة، لكن في ثمرة صيدلية صحية رائعة جدا متميزة بألوان متعددة، أبيض وأسود وأحمر، وكمان غنية بالألياف، بالسكريات سهلة الامتصاص يعني مصدر عالي للطاقة، بأملاح معدنية كتيرة جدا، السيلينيوم اللي بيدخل في تركيب الخلايا، وكمان كالسيوم فوسفور بوتاسيوم، كم كبير من الأملاح المعدنية خاصة الزنك والحديد والنحاس، كمان كل ده مهم للصحة. وهنعرف في اللي جاي ده كله كل الفوائد الجميلة دي موجودة في ثمرة التوت. التوت المصري خاصة له طعم جميل ومميز. التوت فوائده كتيرة جدا زي ما قلنا، مفيد إن لو احنا تناولناه كسمار أو كعصير بألوانه كلها، لأنه في مضادات أكسدة أثرها رائعة جدا في لقيم السرطان، خاصة اللون الأسود المركز فيه مضادات الأكسدة دي اللي بتقي سرطان المعدة والمريء. كمان فوائد التوت رائعة للأم وللجنين، لأن مضادات الأكسدة دي بتقوي من كفاءة المشيمة، وبالتالي بتقلل فرصة الإجهاض أو بتقلل تعب الحمل، وكمان بتقلل التقلصات والتورم اللي ممكن يبقى فيه موجود في أطراف في الأم الحامل. بقلل التوت كمان عدد مرات الشعور بالغثيان أثناء بداية الحمل، كل ده وبيدي الأم شعور بالانتعاش وبنشط الدورة الدموية. كمان التوت مهم جدا لنمو الشعر، لأن التوت بالكاروتينات المنشطة اللي موجودة فيه أو صبغة الكاروتين اللي موجودة فيه اللي بتحتوي على فيتامين ألف وبتكون كم أكبر من فيتامين ألف، مهم جدا لنمو الشعر فيتامين ألف. ووجود الزنك والحديد والنحاس والسيلينيوم والكالسيوم مخزون الأملاح المعدنية ده مهم جدا مع الأحماض الأمينية في تكوين بصيلات الشعر ونمو الشعر. التوت فاكهة لذيذة الطعم، وكمان لو أنا بستفيد منه في كل اللي قلنا عليه، لكن له أثر عالي جدا على البشرة في نقاء البشرة وصفائها ونعومتها، وخاصة الإناث بقى اللي بتدور على الجمال، مهم جدا التوت ليهم للفوائد دي. وكمان مفيد للرجال وللنساء، لأنه بيساعد كوجبة أو كنوع من الفاكهة المؤثرة على العلاقة الزوجية الناجحة، لأنه بيزود قدرة الرجال الجسدية والجنسية بسبب احتوائه على قدر عالي من الزنك، وده مهم جدا في الموضوع ده. نقول كمان أن التوت بالألياف اللي موجودة فيه والعناصر الغنية بيها مهم جدا في تقليل أو الوقاية من الإمساك وحدوثه، يبقى طاقة ومقاوم للأمراض، داعم بمضادات الأكسدة اللي فيه للابتعاد عن السرطان، ودايما يا رب كده في أغذية وفي أصناف صحية عالية للحوار عنها. سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. شوف التوت، توت التوت، شوف التوت، توت التوت، حلو التوت، التوت طعم التوت، التوت حلو التوت، التوت طعم التوت، التوت هز التوت يهل التوت، ينزل منها ذهب وياقوت، طول عمرنا بنحب التوت، من صغرنا بنلم التوت، بس أول أول التوت زي النسمة بسرعة يفوت. شوف التوت، دوق التوت، حلو التوت، التوت طعم التوت، التوت. عزيزتي المستمعة، ومعنا في اللقاء التالي صورة مشرقة لمرأة استطاعت أن تصنع من بواقي الخشب مجسمات لديكور المنزل وأيضا ألعاب للأطفال. نقرب ليها أكتر ونعرف إيه الموضوع وإزاي بتعمل الأشكال الجميلة دي، وإزاي أنت كمان يلي مستمعة تستفيدي من هذه الأفكار جوه بيتك. نتعرف بيكي. مريم عياد تما سواك. أهلا بيكي. أهلا سعودية أصيل. طبعا طبعا، يعني أشكال جميلة، أشكال أوصفيها للمستمعين. إحنا بنعمل من أول الميداليات الصغيرة خالص والإقلام الرصاص لغاية المارونات، وإن شاء الله هنعمل ديكورات. بنستخدم إيه؟ بنستخدم بواقي الخشب عموما. زي إيه؟ أنا بستخدم جوه البيت عصاية المش لما تتكسر، صندوق الرنجة اللي ممكن تشتري من الراجل ورنجة وتقولي لي عايزة الصندوق ده، أو فاكهة كمان، أو فاكهة بس يمكن صندوق الرنجة ماسك نفسه أكتر من بتاع الفاكهة. والحجم أصغر؟ لا هو نفس الحجم. بتاع الفاكهة ممكن يستخدم كإضاءة وحاجات زي كده، يتلون ويستخدم فيه بصل وتوم ويتحط بطريقة معينة. هو كان صندوق ما تعمليش فيه حاجة يعني. أما صندوق الرنجة أنا بفكه وبتعامل معاه، بعمل منه القطورات، عربيات، البارونات، ألعاب أطفال كمان، ألعاب أطفال كلها وداخلها إن شاء الله على الديكور. الألعاب الأطفال فكرة إنك أنت تعمليها وإن هي تتغسل وإن هي تكون صحية وخشب وصديقة للبيئة وعادة تدوير، بيبقى في ألفة بينك وبين الطفل وبعد ما تعملي له حاجته. مريم، يعني دي بتستدعي يكون في موهبة الأول، موهبة فنية. احتمال ان بابايا وجدي نحت سن فيل، وبعدين نحت عظم لما اتمنع سن الفيل. كنا من بدري يعني بابانا كان بيعمل لنا اللعب، يقعد يوم الجمعة كده وهو أول يعني عروسة زي دي بتفتح ايديها ورجليها عن طريق شد الخيط. دي بابا يعملها لي. وكان هو بيعمل بألوان الفلوماستر مثلثات ومربعات الأراجوز. إحساسك إيه وانت بتصنعي وانت صغيرة لعبتك بإيدك؟ لا بالنسبة لي افتكرت كل حاجة، يعني قد ايه بابانا لما كان بيقعد معانا مش معانا موبايلات ويصلح لنا الكنك ويصلح اي حاجة في البيت، فهو اللي علمنا لا ما نرميش، فكان الموضوع بيه مختلف. مريم، المستمعة اللي بتسمعنا دلوقتي هي عندها الموهبة الفنية، لكن ازاي تستفيد من الفكرة والموهبة زيك؟ هتجيب شنيور بقعدة بس مش هتجيب حاجة تاني. وخطوات يعني تعمل شكل ايه؟ تقدر تقطع حلقات اللي هي عصاية المقشة دي، تروح تعملها حلقات صغيرة عند النجار، اي نجار جنبها، وتعلق الحلقات دي تعملها ميداليات. تجيب نص كيلو خرز، ربع كيلو، وتستخدمه راس وتعمل ميداليات ايدين ورجلين، تعمل عروسة صغيرة تعلقها في المطبخ. مش بالضرورة لعبة أطفال، اعملي ديكور المطبخ بتاعك وتدهنه بالمونوكير بتاعك. بلاش تشتري دوك وبلاش تشتري فرش، المونوكير اللي بتدهنه في ايديها هو ده الدوك، فمش هتعمل حاجة، كله بيت. وكمان ممكن تشرك أطفالها معاها. ما هو الهدف ان هي تقول لهم عصاية المقشة ايه اللي اتكسرت، انا روحت عند النجار يدوبك قطعتها بس بالمنشار وبعدين حولتها على شكل حلو. مريم، انت فاكرة اول شكل عملتيه كان ايه؟ كان بيساويني المارونيت عشان عاملة ليه حركة مختلفة، وطورتي عملت له حركة بسيطة بحيث ان العروسة تتنقل البيت، يعني مسرح العرايس بدل ما نروح له اوريدي لقى العروسة بمئة جنيه، انا هجيبه البيت واعمل مسرح وهقعد ساعة مع ابني، اعتبرها مدفوعة الاجر يا سيدي. بس في استفادة. مدفوعة الاجر، مش انت بتعمل الفلوس لولادك؟ استقطع ساعة احسبها بمئة جنيه، احسبها بمئة وخمسين، حسب ما بتقبضها، وهي دي اللي هتديله اللعبة. عزيزتي المستمعة، والآن نستعيد الذكريات مع دراما خالتي بامبا. انتي عارفة يا حبيبتي الست عنايات، حبيبتي الروح بالروح، ما تتخيرش عن السمعين. رحت يا حبيبتي علشان أزورها، لقيت لك يا اختي شقتها زي الفل ومسكة الايه في ايدها بخيقة وعمالة تبخ بيها. قال يا اختي علشان ما يبقاش في شقتها لا طيرة ولا حجرة. ليه يا اختي وجع القلب ده اللي انت بتعمليه وتعب روحك ليه؟ ببخ الشقة يا خالتي بامبة عشان الدبان والحشرات. وبعد يا اختي ما تبخيها هيحصل ايه؟ هتموت الحشرات طبعا. ولما تموت يا اختي مش هيجي غيرها؟ هتيجي. وهتعملي ايه بقى؟ ابخ تاني يا خالتي بامبة. يعني يا اختي مالكيش شغلانة غير اننا نقعد نموت في حشرات يا استعنايات؟ ما نسيبهم يا حبيبتي يموتوا وموت تربينا. معقولة كلامك ده يا خالتي بامبة؟ ومش معقول كلامي ليه يا حبيبتي؟ هو اللي حيموت مش هيجي بدله؟ يبقى نريح نفسنا ونوفر فلوسنا. واسيب الحشرات دي اللي بتنقل الامراض؟ ما نسيبهاش ليه يا حبيبتي؟ هي مش مخلوقات ربنا يا اختي زينا زيها؟ يعني هي يا كبدي هتاكل ايه؟ الخوف من الامراض دي اللي بتنقلها يا خالتي بامبة، لازم نحمي نفسنا ونحمي اولادنا من شرها. يا اختي سيبيها على الله، وفري فلوسك ووفري تعبك. المرض ده يا حبيبتي بتاع ربنا، احنا كمان هنتدخل في اراده ربنا؟ انت عايزه الحق يا خالتي بامبة، كلامك ده مش عاجبني. شوفي يا اختي الست اللي غاويه تعب قال كلامي مش عاجبها، قال وحياتك سبتها وروحت؟ مدام هي غاوية تعب وغاوية بعزقة في الفلوس أبقى أنصح عليه بقى. وفي البيت يا اختي لقيت لك الراجل أبو سيد قاعد وبوزو شبرين. العادو اللي يكرهك، مالك شايل تاجن ستك ليه يا أبو سيد؟ ست مين وسيد مين يا ست هانم؟ عاجبك الشقة اللي بتضرب تقلب دي؟ مالها يا أبو سيد؟ مالها؟ شايفة صفحة الزبالة المكشوفة؟ شايفة الاطباق اللي في حوض الغسيل اللي ما تغسلوش من جمعة يا بامبا؟ يا سلام، ومحموق قوي كده ليه؟ هو حصل ايه يعني؟ الصفيحة مكشوفة ولا متغطية؟ هو احنا هناكل منها يا ابو سيد؟ والاطباق اللي مش نظيفة مسيري برضه اغسلها؟ ان ما كانش النهاردة يبقى بكرة، وان ما كانش بكرة يبقى بعده، وان ما كانش بعده يبقى بعد بعده. هي الدنيا حطير يا ابو سيد. يا بامبا يا بامبا، امراض كتيرة بتيجي عن طريق القاذورات اللي بتتجمع حواليها الحشرات اللي بتنقل لنا الامراض. اقول تاني يا بامبا، بشوية مجهود وبشوية فلوس نحمي نفسنا من الامراض يا بامبا. العدو اللي يكرهك يا ابو سيد، هو برضو احنا مش اولى بالفلوس دي يا اخويا؟ يا بامبا، اما نصرف قرش في نظافة شقتنا وبيتنا النهاردة احسن ما نصرف جنايات على مرضنا ومرض اولادنا. قال النظافة تمنع الامراض؟ قال. طب تقدر تقول لي العيانين الكتار دول ايه بقى؟ اقول لك يا بامبا، دول عيانين بامراض غير معدية. لكن كل الامراض المعدية نقدر نتغلب عليها بالنظافة. والدليل على كده يا بامبا ان بلاد كتيرة قوي اتمنعت منها كتير من الامراض المعدية اللي لسه موجودة عندنا. هقول لك ايه يا ابو سيد، الحقيقة كلامك معقول يخش الدماغ. ايه ومدام معقول يخش الدماغ، ما عملتش بالكلام ده من زمان ليه يا بامبا؟ ما عملتش بيه من زمان ليه؟ يعني هو لازم توبخني برضو كده وتكسفني يا ابو سيد يعني عليا؟ وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هي لا سالم.